السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على قبره واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم اجز به عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أنا والله أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، إن سبيل النجاة للأمة في هذه الأيام بل وفي كل زمان ومكان أن تعرف الأمة الله، أن تعرف الأمة ربها عز وجل. قال ربنا جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال أكثر أهل العلم: فادعوه بها، المعنى أنه على المسلم أن يتخير في دعائه ما يوافق مطلوبه، فيقول مثلا في دعائه: يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. وقال فريق من أهل العلم: فادعوه بها أي اعبدوه بها. والمعنى: إذا تعلمت اسما من أسماء الله عز وجل وفهمت شيئا من معانيه فلا بد أن يرى أثر ذلك في حياتك، عليك أن تعمل بمقتضى معرفتك وعلمك بهذه المعاني من معاني اسم الله، اسم من أسماء الله عز وجل. وفي هذه الدقائق السريعة إن شاء الله نقف مع إشارات لاسم من أسماء ربنا. أحسب أن الأمة، الأفراد والجماعات، لو فهمت معنى هذا الاسم وعملت بمقتضى هذا الفهم وعبدوا الله بما فهموه من هذا الاسم، والله لن صلح حال الأمة ولا خرجت مما تعانيه من تيه وضعف وخوار. هذا الاسم العظيم هو اسم الله الرقيب، الرقيب. وسريعا، هذا الاسم ورد في كتاب ربنا في ثلاث مواضع. الموضع الاول في مفتتح سوره النساء، يقول ربنا جل في علاه: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، انتبه، ان الله كان عليكم رقيبا. الموضع الثاني في سوره المائده: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اتكلم، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى نبي الله إبراهيم، ثم يؤخذ بأقوام من أمة ذات اليمين وذات الشمال، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما معنى اسم الله الرقيب؟ تعددت تعريفات أهل العلم ذلك، لكن من أجملها ما قاله الإمام السعدي رحمه الله، قال اسمع وتدبر في المعنى، قال: الرقيب هو العليم بما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات على أحسن نظام وأكمل تدبير. ثاني، الرقيب هو العليم الظاهر، لا أبلى من ذلك وأكثر من ذلك، الرقيب هو العليم بما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. كل ما يفعله المخلوقين مسطور مكتوب عليهم، ويرونه يوم القيامة بين أيديهم، لا يستطيعون إنكارا لشيء، إن أنكر اللسان نطقت الجارحة بذلك. القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمراقبة أن يداوم العبد ويتيقن أن الله يراه ويسمعه، يرى ظاهره وباطنه دايما يستشعر أن الله يراه. اسمع، الرقيب هو الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الرقيب الذي يعلم السر وأخفى من السر، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى، النجوى حديث السر الذي يتناجى ويتهامس به الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم بسمعه وبصره جل في علاه أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم الرقيب ما في البر وما في البحر، كل ذلك الله يعلمه، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض تنبت تفسد تنشق تكبر تفسد إلى آخر ذلك، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الرقيب يعلم ما في صدرك، العليم بما أكنته الصدور. انتبه، والله لو علم أفراد أمتنا معنى اسم الله الرقيب لانصلح الحال، لانتهت كل هذه المشكلات، لكن شيء من التأمل وشيء من المعرفة لله عز وجل. سبيلنا أن تعرف الأمة بأفراد والجماعات الله عز وجل. ربنا يعلم ما تكنه الصدور، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كان. طيب، يرى في ضميرهم وفي نياتهم، إذ يميتون ما لا يرضى من القول. الرقيب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما في صدر الإنسان الله يعلمه، ما تلتفت إليه ولو التفاتة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خائنة الأعين أن يكون الرجل عند القوم، خلي بالك، وعندهم المرأة الحسناء، فإن غفلوا نظر إليها، فإن فصلوا إليه صرف بصره. هذه الخيانة خائنة الأعين الله يعلمها، وأقل من ذلك الله يعلمه. فالرقيب العليم بما أكنته الصدور، الرقيب الذي يسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله رقيب يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. الرقيب الذي يراك في كل مكان، الذي يسمعك في كل مكان، وانت بتكلم ابنك وزوجتك، وانت بتبيع وتشتري، يراك في المسجد ويسمعك في شارعك، يراك في الخصومة ويراك في الفرح، يراك في الحزن، يراك في سعيك وفي عملك وفي بيتك وفي نسلك، في كل مكان يراك ويسمعك. تقول: والله إني لفي ناحية الحجرة وخولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي زوجها، وأسمع حديثها ويخفى علي بعضه. والله تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الرقيب تفهم منها أن الله يراك في كل مكان ويسمع كل كلامك، كل كلامك الله يسمع. عليك رقيب حاكم عدل جل في علاه جل جلاله، من تمام عدله جل في علاه الرقيب، مع كونه يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، لكنه من تمام عدله جعل على هذا المخلوق الضعيف شهودا تشهد عليه يوم القيامة بما فعل وبما تكلم وبما نظر. هؤلاء الشهود منهم الملائكة، الملائكة إذ يتلقى المتلقيان، ده من الآيات حتى من أول ما قال: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مش كفاية ده؟ لا، من تمام عدله أن يجعل عليك شهود لا يقبلون رشوة ولا ينطقون زورا ولا فقد جاء في شرعنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. شيء، وهو خلقكم أول مرة. تنطق الجوارح تشهد على هذا الإنسان، وغير ذلك من الشهود. إلا فهمنا لاسم الله الرقيب يصلح ما بيننا وبين ربنا في أعمالنا، في تجارتنا، في مساجدنا، في خصومتنا، في أفراحنا، في أحزاننا، في كلامنا، في مجاورتنا، في شركاتنا، في كل شيء. إلا الذي منع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الفاحشة، وقد تمكن منها من غير أن يراه أحد من البشر، وغلقت الأبواب وقالت له سيدته: هيت لك. الذي منعه من الوقوع في المخالفة في مواقع الحرام قال معاذ الله. الله يوان الله يوان. إذا أفلت من العقوبة في الدنيا في حساب في الآخرة، في علينا رقيب يراه ويسمعه. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إن الذي منع المرأة من وضع اللبن على الماء هو ما نفهمها نفهم من كلامها. قالت لأمها: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هو هذا استشعار فهم والعمل بمقتضى اسم الله الرقيب. إلا الذي دفع هؤلاء للصدقة الذين سمعنا أخبارهم في قراءة إمامنا في صلاة العشاء هو استشعارهم وفهمهم لاسم الله الرقيب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، رياء وسمعة. لا، إنما نطعمكم لوجه الله الذي يرانا، الذي يسمعنا، الذي نعلم أنه الرقيب. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا. هو ذلك عن حسابه بس، مش العقوبة في الدنيا، مش مدح الناس ولا ذم الناس، إنما مراعاة نظر وسمع الرقيب. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا فانطلق غضب الله لما عملوا بمقتضى ذلك، بما يقول فلان كذا وكذا وكذا، أو يشهد كذا وكذا، أو يأكل كذا، أو يقتل كذا، أو يخاصم عشان كذا، أو يزور لأجل كذا وكذا، أو يداهن أو يكذب لأجل الدنيا. يتأمل في ذلك اليوم، يراجع هذا اليوم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فانطلق فوقاهم الله. ما فهموا ذلك لما راعوا ذلك فوقاهم الله الشر، وذلك اليوم نسأل الله أن ينجينا من العذاب، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يرد إليه مردا جميلا. لما لمراعاة هؤلاء وتفهم منه ما الذي أصاب حال الأمة في الصحيحين وفي الكتب الستة أجمع بين ألفاظ الحديث لتفهم ولأكتمل المعنى. تأمل. قال جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت ماعزا ابن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. قال: وما ذلك؟ ما حد رأى ولا طبق متلبسا. وما ذلك؟ قال: كان مني في الحرام ما يكون بين الرجل وأهله حلالا. إنه رجل محصن، ومعنى أن يعترف على نفسه أنه يرجم حتى الموت ليس سجنا ولا جلدا، إنه رجل الموت. فنظر للسلام للصحابة وقال: أبيه جنون؟ قالوا: ما نعلم به بأسا يا رسول الله. يا فلان قم فاستنكحه، شم فمه، فقام فاستنكحه ولم يجد منه ريحا للخمر. يا ماعز لعلك قبل لا يا رسول الله. قال لي ان في حرام ما يكون بين الرجل وبين الحلال، فلعلك فاخذت لا يا رسول الله كان لي كذا وكذا، حتى كلمه بالكلمه الصريحه ولم يكذب. قال نعم يا رسول الله. كان يسع ان يتوب وان يستر على نفسه، لكن يؤلمه ان يسير على الارض ولم يطهر نفسه من ذلك، نويل أن يلغي كل شك لألا للحدود زواج وللحدود تطهير لمن وقع في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر به فوجد، وتطاير شيء من ذنب على بعض الصحابة فسبه، قال لا تسبوه والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوزعت. قال جابر ورأيت الغامدية أتت وقالت يا رسول الله أصبت حد الفطر يعني. قال عليه السلام ويحكي ارجعي فتوبي إلى الله واستغفري. قالت أراك تريد أن تردني كما ردت ماعز بن مالك والذي بعثك بالحق إني لهبل من السنة. قال ارجعي حتى تضعين. كم شهر؟ 9 أشهر أو أقل من ذلك. تحدد إقامة المرأة؟ لا. يدرج الاسم على قائمة الممنوعين من السفر؟ لا. تحبس؟ لا. ما الذي يمنعها من الهرب؟ إن الدنيا مش نهاية المطاف، إن في آخرة، في رقيب يراها ويسمعها وهي بين يديها. ارجعي حتى تفطميه. قد ايه؟ 2 عامين او اقل قليلا. تمنع، تراقب، تحبس، تسجن؟ لا. بل يا ولي امرها احسن اليها. وتعود المراه بعد 2 عامين او اقل قليلا بنفسها، بنفسها. فدفع الرضيع لبعض ارحامها وامر بها الشدج عليها ثيابها ثم رجمت. وقام ليصلي عليها وقام عمر معترضا رضي الله عنه، يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال يا عمر والله لقد تابت توبه لو وزعت على 70 من اهل المدينه او على اهل المدينه او على فهل وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ لما يكون الإنسان رايح لسجن أو لحبس أو لغرامة أو لكذا أو لكذا، غير لما يكون رايح وعارف إن هو هيموت، هيموت، رايح لولي الأمر يقول له أصبت حدا، الحد ده فيه الرجم حتى الموت. وهل رأيت أفضل، أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ مش لعقوبة الدنيا ولا لسوق ولا لكذا ولكذا. وقام وبعد ان عادوا من جنازتها بدا البعض يتلامسون، وبعضهم يذكر ماعزا، فقال بعضهم لله هل رايت الى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى جاء واعترف على نفسه ورجم رجم الكلب؟ فسكت النفس حتى جاءوا على جيفة حمار ميت أعزكم الله. أين فلان وفلان؟ ها نحن يا رسول الله، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. يا رسول الله ومثل هذا يؤكل منه؟ قال فالذي ملتما من أخيكما أكثر. أيها الأحبة الكرام، تحتاج الأمة لأن تفهم معنى اسم الله الرقيب، تحتاج الأمة الآن أن تعود إلى الله، أن يراعي كل فرد من أفرادها الله. لم يردعه عن الكذب أو النفاق أو المداهنة أو أكل الحرام إلا خشية الله. علموا الناس من هو الله تنصرف كل الأحوال. علموا الناس من هو الله، من هو الرقيب، تنصرف أحوال الناس يسعدون في دنياهم وينفقون.